المسألة العاشرة والوقفة العاشرة مع محمد سيد حاج في تسجيله المتهم الأول قال أنه قال الدعاء بعد الصلاة بدعة وعشان كده بتلقى بعض الجوامع ما بيدعو بعد الصلاة لأنه قال لهم بدعة. تفريق الأمة وإضعاف جهودها بالابتداع في الدين ولا سيما في العبادات. أنا أديك مثال حاجة بسيطة جدا هي من المسائل الموجودة في سائر المساجد، الدعاء الجماعي بعد الصلوات. الناس يقوموا بعد الصلاة الإمام يقول لا شيخ نشيل لنا الفاتحة، والفاتحة دي مهمة جدا. والله ما في مسألة أنا بتعجب منها زي هذه المسألة. طيب الدعاء بعد الصلاة بدعة، يلا هم صدر التشريع كم؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة، المرسلة، العرف، مذهب الصحابي، شرع من كان قبلنا. جاب محمد سيد حاجي دليل على أن الدعاء بعد الصلاة لا يجوز، ولا واحد من ديل ما في كله انتوا ما ينجروا لكم نجارة بس تفهموا شنو تفهموا أي حاجة بس كده أخليكم. بس تقرب من هذا المجتمع كون الناس يطلقوا هذا. مين اللي قال حس أحمد داود الليلة داري يعرف مين اللي قال أنه الدعاء بعد الصلاة؟ خل الكتاب وخل السنة وخل أقوال أهل العلم مشي يفتش هناك، يقول خالنا الشاطب المالكي قال الدعاء بعد الصلاة لا يجوز عشان كده ألف كتاب الموافقات. هب أن الكلام ده صحيح، بس الشاطبي قال الدعاء بعد الصلاة ما في مصدر من مصادر التشريع يعني ده العلم. طيب شوفوا الشيء القريب يا أخوانا، أقيفوا كويس مع محمد سيد حاج عشان تعرفوا التلبيس. الدعاء بعد الصلاة محمد سيد حاج هو عارف أن الناس اللي بيقولوا فيه بيستدل بالقرآن، أبا يجيب القرآن كله وأبا يجيب السنة ولا أقوال المفسرين من زكاو مش غادي، لأنه لو رجعنا للقرآن نلقى الكلام ده. طيب الشي دارين نقوله وشنو؟ محمد سيد حاج ما قرأ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، قرآن ياهو. طيب تفسيرها شنو؟ لا من تقول ما في دعاء دارين نعرف تفسيرها شنو، وإنت اللي تخيم في ذهنك بأن الدعاء ما في بعد الصلاة تفسيرها شنو. يلا الطبري، ابن أبي هاتم، القرطبي، الألوسي، السيوطي في الدر المنثور، يلا الصاوي، ابن كثير، الجلالين، كم أكثر من 100 تفسير كلهم يقول الدعاء بعد الصلاة. دي كلها محمد سيد حاج ما شافها يا شيخ. الكلام ده ما غريب يا أخوانا، كل المفسرين دين اسمع الكلام يقولوا ده الدعاء بعد الصلاة في الآية دي. ابن جرير، ابن المنذر، ابن مردوي، يلا غير التفاسير ذكرنا دي كلها يقولوا شنو الدعاء بعد الصلاة. ده ابن عباس ترجمان القرآن، سلف ده إمام السلف، ابن عباس ابن عم النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، المده النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. معلوم محمد سيد حاج ما جاب الآية، ما يقدر يجيبها لأنه بتأكر له وتسجيله، عنده ناس بيخاتمه في السودان ما يعرفوا حاجة كده، بس عشان كده ما بيعرفوا حاجة، ما يعرج للقرآن، ما يقدر يعرج القرآن. طيب ده القرآن قال الكلام ده، ومن من الصحابة تاني قال؟ عبد الله بن مسعود يقول الدعاء بعد الصلاة، ناس إكرم وفلان وفلان. شوف التفاسير اللي ذكرناها دي كلها، هل يقل يكون بحث بتاع محمد سيد حاج بحث علمي وهو يتحدث عن أن الدعاء بعد الصلاة ما في يخلي التبري والألوسي والقرطبي وابن كثير وابن كلهم ده يخليهم يمشي يقول الدعاء على ذلك؟ الدليل على ذلك الشاطبي ما دليل ولا مصدر من مصادر التشريع، اقرأ علم الاستدلال عشان تعرف الدليل. الشاطبي في الاعتصام في من سأله عن الدعاء جماعة بعد الصلوات، وسبب تأليف كتاب الاعتصام كله الدعاء الجماعي. الكتاب كله مجلدين في الدعاء الجماعي، سببه شنو؟ رجل صلى بالناس في الأندلس، اعتادوا الدعاء بعد الصلاة، صلى ولم يدعو، فجاءوا يشكونه للشاطبي يقولون فلان أتى منكرا من القول وزورا، صلى ولم يدعو بنا، يدعو ولم يدعو لنا. قال قولي قوله وهي من البدع. قال له دي من شنو؟ من البدع. فأرادوا أن يحجوه، داري ناقشوا، ده كله كتبوا في كتاب شنو؟ الاعتصام. شوف داري يحجوه، قوله قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيبه. حتى الإمام الدار يدعو بعد الصلاة بيعمل ذي كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله. وبعد ذلك الناس بيشوف يا بيجيب الآية في الأول شاورونه كلامنا شنو عليه دليل. قال الشاطبي له مناقشة، هذه الآية مرت على رسول الله أم لم تمر؟ قال مرت. قال لماذا لم ينفذها كما نفذتها أنت؟ سكت. قال هي آية ولكن فهمها ليس كفهمك، فإن هذه الآية مش مرت عليه، هي عليه شنو أنزلت ولم يفهم منها ما تبادر إلى ذهنك. وقال أنه أنها من البدع. الشاطبي ما دليل ولا مصدر من مصادر التشريع، اقرأ علم الاستدلال عشان تعرف الدليل. هذا هو نحن بنقول الدعاء بعد الصلاة الله أمر النبي به في القرآن. السؤال لابد تفتح عدنينك، ها النبي امتثل أمر ربه ولا ما امتثل؟ هوي الله أمره امتثل ولا ما امتثل؟ في شك في الكلام ده يا شيخ؟ انت الدليل شنو كمان دارين؟ ولا دارين الدليل كونه الله عمره ده امتثل امتثل شي مفروغ منه؟ لكن الدليل يقال عشان الناس يا اخوانا يذاكروا مذاكرة بعد ما ثبت في القرآن. يلا الله النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ يا معاذ والله إني لأحبك، ها أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده دعاء بعد الصلاة. ولكن الحديث ورد في سنن أبي داود وفي النسائي وابن حبان والحاكم وصححه الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري في رسائل البخاري. الحديث صحيح. الله قال أمر النبي والنبي أمر أصحابه الدعاء بعد الصلاة في ولا ما في؟ أنت بتقول ما في ما في، نحن دارين نعرف الدليل اللي بيقول ما في، ما في دليل على أنه ما في. ده باطل ساكن جايبون إلى أهل السلطان والناس ماشين عليه رأي من. لكن يا أخوانا اللي بيقول ما في دعاء بعد الصلاة، الناس يا أخوانا قلناها ونزيد نقولها مرة ثانية، ما في دليل من الكتاب ولا في دليل من السنة ولا في دليل من الإجماع ولا في دليل من القياس. في رأي واحد بتاع ابن تيمية وروج له ابن القيم، بس ده الدليل. ما دام ابن تيمية وابن القيم دليل يبقى خلاص فليكن دليل. ومين اللي قال مننا؟ دار نسألكم، قول الصحابي إذا وجد له معارض حجة؟ يا شيخ أهل الأصول قالوا قول الصحابي ذاته ما حجة كم وجد له معارض. قول الصحابي ليس بحجة إذا وجد له معارض، دي كتب الأصول. أسأل الأصوليين، أنت تقول أن ابن تيمية وين الكلام ده؟ في زاد المعاد في حد خير العباد، خش في المكتبة يلا الإلكترونية أكتب له كلمة دبرة بس عشان يديك دبرة الصلاة. ابن القيم قال سألت شيخنا، يعني بشيخ من؟ ابن تيمية. قلت له مولانا الدعاء بعد الصلاة، قال جوا الصلاة ما برا الصلاة. قلت له مولانا الحديث بتقول دبر الصلاة، قال أي دبر في آخر منا زي دبر الحيوان وليس برا الصلاة. بس ده الدليل يا أخوانا على ذلك. هيا يا أخوانا ده دليل يا أخوانا كده يا مولانا، ده هو دليل. دي ما مسرحية يا أخوانا، دبر الدابة ده ما دليل دبر الدابة ودبر الحيوان. قال حصل لما تقول دبر الحمار، حصل دبر الحمار ده برا منه ولا جواه؟ قال جواه، بس ده هو الدليل. بس ده كل اللي بيخلي المساجد في السودان وفي غيره يخلوا، لأنه شنو؟ أنه الرأي بتاع ابن تيمية ده أنه في جهات تدعم تدي قروش، عشان كده الناس يخلوا الشيء الورد في القرآن عشان ينتصروا لقول ابن تيمية، ما ينتصروا لقول الله عز وجل ولقول الصحابة ولقول المفسرين، وينتصرون لقول ابن تيمية. عليكم الله ما غريبة وعجيبة يا أخوانا. لا أنا بتعجب براي ولا مجنون ما عارف. لا الكلام ده غريب ولا ما غريب؟ لا من ابن تيمية قال كلمة دبر معناها في آخر جزء من الصلاة وليس خارج الصلاة، رد عليه قبل 700 سنة من؟ الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شريف صحيح البخاري. البخاري لا من بوه في الصحيح باب الدعاء في الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة، قال وفي هذه الترجمة رد لمن زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، ورد عليه. الناس اللي بيقول ابن تيمية حافظ البخاري اتعلموا ليه، هو ابن تيمية التبويب البوب البخاري ما يعرفه. البخاري جيبوا النسخة سنوريكم، دعاء في الصلاة دعاء بعد الصلاة، البخاري بوه في الصحيح. ابن الغيم ما يعرفه وابن تيمية ما يعرفه. الكلام ده ما غريب يا أخوانا. وين دعاء في الصلاة؟ جاء حديث أبي بكر الصديق عفوا، الله قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور. ويمت في الصلاة وبعد الصلاة جاب الأحاديث التي تتعلق بالأذكار. الشارع ابن حجر الأسقلاني قال ليه ما جاب الأدعية؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي فيما روي عن ربي تبارك وتعالى: من شق له ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين. ده البخاري، عشان كده عمل باب الدعاء في الصلاة والدعاء بعد الصلاة. قال ابن حجر لابن تيمية شنو؟ قال لو كانت كلمة الدبر معناها في آخر جزء من الصلاة قبل ما يسلموا لكانت الأذكار كلها تبقى داخل الصلاة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بالسبب جوا السلام ولانا ولا برا؟ من يوم الليلة جوا تاني أو برا؟ ما قال دبر الصلاة هذا في آخر جزء منا. وفي كلمة قال ابن الغيم في زاد المعاد: إن شاء الله نحن بنتمنى أن يكون شنو تاب منها قبل ما يفوتها. قال ليس من الحكمة إلا بعد ما تطلع من الصلاة تجي تسأل الله. لما نقول ليس من الحكمة، الشي سواه النبي تقول ما من الحكمة، كلمة كبيرة خلاص. النبي بعد ما قال السلام عليكم هل سأل الله ولا ما سأل الله؟ سأل والله، والأحاديث قد صحت في ذلك. وفي رسالتنا التي كتبناها حشدنا جملة كبيرة من هذا الباب التي جاءت بعنوان الخلاصة الفقهية في أحكام سجود السهو على مذهب السادة المالكية، بيعه بأمر سيدنا معاذ. رواية ثانية أخرج أحمد والنسائي وابن أبي شيبة وابن السني في عمله عمل يوم وليلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. الحافظ بن حجر الأسقلاني يقول إسناده حسن. النبي دعا ولا ما دعا يا شيخ؟ إنت تقول ما من الحكمة، وقال أن الصلة، قال بعد ما قطعت الصلة بينك وبين الله قال تجد تسأل الله، ومن اللي قال لك بالسلام؟ الصلاة الإنسان بينقطع من الله ما بينقطع. إنت قبل في التشهد بتناجي الله، لما تقول السلام عليكم ها بعد بتقول شنو؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت. يلا، وحديث الأذكار. روى البخاري ومسلم عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الناس تلعملنا في المساجد دي كلها العنوان بتاع خطأ. عرفتوا الخطأ وين يا شيخ؟ كاتبين فوق الأذكار بعد الصلاة، كان يكتب شنو؟ الأذكار والعدعية. ليه ما ذكر الدعاء؟ عشان ابن تيمية قال ما في دعاء بعد الصلاة. الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا أخوانا المسألة اللي تكلم فوقها بالتوصف في فتح الباري، قال أنا لقيت الحنابلة اتناقشت معهم علميا، قلت لهم انتم مالكم الدعاء بعد الصلاه؟ قالوا ما دعاء بعد الصلاه ما في. ابن الغيم قال كده. يا اخي دليلكم ده؟ قال ما دليل. قال ابن الغيم بيقصد، اسمها راي ابن حجر الاسقلاني، بيقصد ابن الغيم معناه لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول السلام عليكم وهو متوجه للقبله، قال ما بيدعو الا بعد ما شنو يعني ينصرف، بعد ذاك يدعو، يعني ما يجعل ان الدعاء قبل ما ينصرف ده دعاء لازم محتم. قال بيقصد كده. ده راي بتاع ابن الغيم شنو؟ ده راي بتاع ابن حجر الاسقلاني كده جامل به ابن الغيم. ولكن الذي صرح به ابن القيم ده زاد المعاد بين ايدينا مطبوع بجميع طبعاته، يجعل ان الدعاء قال بعد الصلاه. الأدباء اللي بيتبعوا ابن تيم ابن الغيم حشدوا لهم أهل العلم الأدلة، الأذكار بعد الصلاة ثبتت بالكتاب والسنة. ومن الليل فصبه وأدبار السجود، ابن عباس قال التسبيح بعد الصلاة، ده الوارد من التسبيح والتحميد والتعليل. يلا الأدعية حشدوا، لمن حشدهم قالوا ما في دعاء، رجوا قالوا الدعاء بعد الصلاة فيه، لكن ترفع يدك لا. قروا كده زادوا علم، عرفوا أنه رفع اليد ورد وين؟ في 100 حديث نبوي. السيوطي جمعوا في رسالة سماها شنو؟ فض الوعاء عن مسألة رفع اليدين في الدعاء. اتنازلوا قالوا طيلة تصلي وترفع يديك، لكن جماعيا ما في. قلنا اليوم أمشي لي قدام الجماعي ذاته فيه. روى الطبراني بإسناد حسن عن محمد بن يحيى رضي الله عنه أن رجلا أن محمد أن ابن الزبير رأى رجلا يصلي يدعو في صلاته رافعا يديه، فلما قضى صلاته قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يفرق من الصلاة. إذن النبي دعا وذكر بعد الصلاة ورفع يديه. السؤال هم قالوا دايرين دليل يثبت لنا أن النبي كان يدعو والمأمومين يؤمنوا. النبي كان بيصلي إمام ولا بيصلي مأموم؟ طيب الأذكار دي النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة حفظوها وين؟ في الجامع ولا في بيته هناك؟ هيا أخونا شيء قريب، في الجامع. النبي قالها جهر ورفع يديه والصحابة سمعوه، بس الفضل لكم تقولوا النبي قالوا هم ما قالوا آمين. إنت كان قلت الصحابة ما قالوا آمين عندك مشكلة، لأن النبي شرع عليهم آمين. إنت بتقول أمرهم بعمر آم ولم يمتثلوا. روى الحاكم في المستدرك عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع ملع فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجابهم الله تعالى. الحديث صحيح، صحه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم والبيهقي والتبراني. روى التبراني والبيهقي عن صحيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من المكتوبة قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، اللهم إني أعوذ برداك من سخطي. الشيء الغريب، إنتوا سامعين معي نقول يا أخوانا الغريب، كون ابن تيمية قلنا حافظ وما يفرق وما يعرف الرواية وهي في صحيح البخاري، كلمة حديث مغيرة بن شعبة يقول: كان إذا قضى صلاته، وفي رواية: كان إذا سلم من صلاته قال. بعد يتكلم في كون الدعاء جوا الصلاة ولا بعد الصلاة، والراوي يقول إذا سلم من صلاته. سلم من صلاته شنيا وخلنا بالعربي دائرة ترجمة، قضى صلاته كم محتملة، سلم من صلاته دي كما ما ناشنه. إذن الدعاء بعد الصلاة اللي ينكر محمد سيد حاج ويجعل أنها بدعة صوفية، نقول ثبت بالكتاب والسنة، يحتاج يعني شنو أدباءه أنه يأخذ بالأدلة. أما ما ذكروا من أنه قال السادة المالكية قال أن الدعاء عندهم ما جائز، والإمام أبو إسحاق الشاطبي قال ما جائز. المالكية عندهم رأي، اسمع الكلام ده، عندهم رأي في من يدعو بينه وبين نفسه بعد الصلوات المكتوبة بمفرده، عندهم في ذلك كلام. الزول لو صلى العشاء براه رفع يديه وسأل الله، المالكية قالوا بدعة. وليس كلهم، سنكون دقيقين شنو ما بعضهم، منهم الشاطبي رحمه الله تعالى، منهم ابن الحاج. المالكية قالوا أبو إسحاق الشاطبي في المغرب نهى عن كيفية معينة كان الناس يدعو بها، قال بعد السلام عليكم بكيفية معينة كل المسجد بيرفع صوت عالي كا كا كا كا كا بيدعو، قال ما في مأمومين بالشوش عليهم ما يستطيع أن يقرأ، قال دي الكيفية اللي نهى عنها. أما كون يقول الدعاء بعد الصلاة شن قدر وقد ثبت في الكتاب والسنة وفي آلاف الكتب وليس في مئات الكتب. العجب محمد سيد حاج يخلي القرآن يخلي السنة صحيحة ويمشي يقول الشاطبي قال. وفي نفس الوقت شنو يا أخوانا، الشاطبي فاسد العقيدة عنده، لأن الشاطبي أشعرية وصوفي وآم الكتاب، قال ما يبقى الدين، دين كله كله قال ما يبقى العلم إلا يربط شنو، قال العلم قال يربطه بالتصوف، قال كل العلم إلا قال عمل بتاع التصوف ده في ما في، قال لسه ما عملت حاجة. ده الشاطبي. إذن عرفنا، وقولوا بأن المالكي عندهم لا يجوز، نقول نحن أهل مكة، وأهل مكة أدرى، وأهل أمدرمان أدرى بزقاقها. قال الإمام مالك في المدونة الكبرى: والإمام إذا جلس بعد الصلاة يدعو للمأمومين أراه مبتدع. نقول نحن أهل مكة، وأهل مكة أدرى، وأهل أم درمان أدرى بزقاقها. يلا، العلامة ابن عرفة المالكي في شرح المنهج المنتخب في قواعد المذهب لابن منجور يقول يدعو الله بعد الصلاة. ابن منجور نفسه يقول يدعى الله بعد الصلاة. المتوفى 995. أها أبو سعيد بن لب من إمامة أئمة المالكية يقول يدعو بعد الصلاة. الإمام البرزلي صاحب النوازل المالكي يقول الدعاء بعد الصلاة. الإمام ابن عرفة يقول الدعاء بعد الصلاة. الإمام الأبي يقول الدعاء بعد الصلاة. أبو مهدي الفي الغبريني يقول بعد الصلاة. الحطاب في شرو على المختصر يقول الدعاء بعد الصلاة. العلامة القماري في إتقان الصنعة يقول الدعاء بعد الصلاة. أها العلامة محمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى المعروف ابن مقبول الأهدل في رسالته يقول الدعاء بعد الصلاة إلى آخر ما هنالك. ويقول أن الدعاء بعد الصلاة ما موجود عند علماء المالكية، ما قرأ كتب المالكية، دل كلهم مالكية قالوا هذا الكلام، فإنه يحتاج للمراجعة، والمعلومة الذكرها ليست بمعلومة صحيحة. وأما ما ذكره ابن أبي زيد الخيرواني قال الإمام إذا سلم يقوم، نشوف شرح الرسالة ماذا قالوا وشرح المدون الأصل بتاع الكلمة هناك. أن شرح الرسالة يقول هل بيقصد ابن أبي زيد يقوم مرة واحدة يمشي أم يقوم بمعنى يتنحى؟ قال هذا هو المراد وهذا هو المقصود، لأن الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السيدة عائشة كان إذا سلم ما بيثبت وهو مستقبل للقبلة إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عن يمينه. أما السلام عليكم تقول تجعلها سنة تهدي، والله ما تقدر تجيبها، الأدلة ضد ذلك. لكن لو الإنسان داير يقوم لغرض الصلاة غدت، ولكن الناس اللي يقولوا الدعاء بعد الصلاة نحن دايرين انهم يدرسوا الأصول، ولو ما درسوا الأصول يسألوا الناس اللي عندهم الأصول السلام عليكم الصلاة انتهت ولا ما انتهت. المانع الشرعي كله يقول ما ورد ولا دليل واحد، المانع الشرعي من الدعاء وينه؟ والله ما يجي يقول لحد ما الدنيا تقوم. عشان كده المسألة ما علمية، بل إنما هي نصرة لقول رجل واحد وهو ابن تيمية، وليس دليلا شرعيا.